كنا قد وقفنا في الدرس السابق على قوله والتيمم آخر الوقت المختار لراج الماء أو لعالم وجوده، وكما هي طريقتنا نسمع العرض من الأخ فهد ونحن نتبعه بما تيسر من الحاشية وما يفتح الله به. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح على الجميع بالعلم النافع والفقه في الدين، آمين. تعالى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة البهوتي رحمه الله تعالى: والتيمم آخر الوقت المختار لراج الماء أو العالم وجوده ولمن استوى. العالم وجوده، والتيمم آخر الوقت المختار لراج الماء، يعني لراج الماء في الوقت بحيث يدرك الصلاة كلها قبل خروج الوقت المستحب، ذكره أبو الخطاب وهو ظاهر الخراقي. يعني التيمم يكون آخر الوقت المختار لراج الماء، لا يتيمم أول الوقت لكن يتيمم آخر الوقت المختار لراج الماء، من كان يرجو الماء فيؤخر التيمم لآخر الوقت المختار. لما يقول الوقت المختار يعني ما يؤخر إلى وقت الاضطرار. قال أو العالم وجود وجود الماء فتأخيره آخر الوقت أولى. قال في الإنصاف: لا أعلم فيه خلافا، لأن الطهارة بالماء فريضة والصلاة في أول الوقت فضيلة، وانتظار الفريضة أولى وللخروج من الخلاف، فقد قيل لا يجوز إلا عند ضيق الوقت وهو مذهب مالك واختاره الشيخ، يعني لا يجوز التيمم إلا عند ضيق الوقت وهو مذهب مالك واختاره الشيخ. وفي الاختيارات: من أبيح له التيمم فله أن يصلي به أول الوقت ولو علم وجوده آخر الوقت وفيه أفضلية، وقاله غير واحد من العلماء لقوله أصبت السنة، فإن فيه من الفقه كما قال الخطابي وغيره أن السنة تعجيل الصلاة للمتيمم أول الوقت كالمتطهر بالماء، وهو أحد قولي الشافعي. هو الأخير، من أبيح له التيمم فله أن يصلي به أول الوقت، لأن هذا التقييد وآخر الوقت وكذا وكذا لا يعلمه يعني عامة الناس، فالتضييق عليهم بمثل هذه الأمور ليس من أصول الشريعة. فأولا قلنا إن التيمم رافع وليس مبيح، فإذا كان رافع فعند فقد الماء إذا دخل الوقت يتيمم، وإذا تيمم عند فقد الماء فقد فعل ما يجب عليه في أول الوقت. وعلى كل حال يعني الدقة في مثل هذه الأمور قد تشق على غالبية أو عامة المسلمين. ولمن استوى عنده الأمران أولى، أي استوى عنده احتمال وجود الماء وعدمه، فالتأخير أفضل من التيمم أول الوقت. وظاهر كلام الإمام أحمد أنه لو استوى الأمران عنده أن التقديم أفضل، وهو أحد الوجهين. وظاهر كلام كثير من الأصحاب وذكر في الإنصاف أنه الأولى، وإن تيمم وصلى أول الوقت أجزأه بلا نزاع، إن تيمم وصلى أول وقت أجزأه بلا نزاع. نعم. نعم. شيخ صلى الله عليه قوله العالم وجوده، أقول قوله العالم وجوده ويوجود الماء، يعني هو تيقن أنه سيجد الماء، يعني ما نقول له يعني التأخير يعني يجب في حقه. الحين هو يقول هو العالم وجوده، وأنت زدت صفة وهو التيقن، يعني يكون عالم لكن ليس متيقن، يعني هو عالم وجوده في آخر الوقت، فتأخيره آخر الوقت أولى. لكن هنا يرد يعني أن الصلاة أول وقت أفضل. نعم. وإذا دخل الوقت وتيمم لأنه عدم الماء في أول الوقت، فهذا أخذ بالحزم، من يدري لعله لا يعيش آخر الوقت، خاصة إذا كان في سفر أو في سيارة، ربما يحدث له حادث وينتهي، فحين يبادر بأداء الفرض عليه ويأخذ برخص الله له، يعني في ما يبدو لي أنه أحزم. وأكو كلام من العلماء على العين والرأس، يعني له اعتبار لكن بتوجيهه. هنا يأتي تساؤل، ما يدريني أنني أعيش إلى آخر الوقت، هل أنا أضمن أو أنا على يقين؟ فإذا دخل الوقت ووجبت علي الصلاة أبذل جهدي وأستفرغ وسعي لأستحق الثواب، وإذا فعلت ذلك قال أجزأه بلا نزاع، فأنا أريد يعني أن أقوم بالواجب مبادرا في ذلك لآخذ بالحزم، وإذا عشت إلى آخر الوقت ووجدت الماء فقد أجزأني ما فعلت، والعبرة بالمقاصد. على كل حال له اعتبار كما قلت كلام العلماء وله توجيه. اي نعم، العالم بوجود الماء في آخر الوقت قال الأولى أن يؤخر التيمم إلى آخر الوقت. نعم. قال ولأن الطهارة بالماء فريضة والصلاة في أول الوقت فضيلة، طيب وإذا عدمت الماء وتطهرت بالتراب فقد أخذت بأحد الطهورين عند وجود سببه وهو فقد الماء. على كل حال رفع الحرج في الشريعة من مقاصدها. نعم. لقول علي رضي الله عنه في الجنب يتلوم ما بينه وبين آخر الوقت، فإن وجد الماء وإلا تيمم. نعم، لقول علي في الجنب رضي الله عنه في الجنب يتلوم ما بينه وبين آخر الوقت، فإن وجد الماء وإلا تيمم، حتى لا يلوم نفسه، يعني يتأخر حتى لا يلوم نفسه. قال يتلوم، يتأنى ويمكث وينتظر ما بينه وبين آخر الوقت المختار، فإن وجد الماء في الوقت المختار استعمله وإلا تيمم. وعلم منه أن التقديم لمتحقق العدم أو ظان عدم وجوده أفضل لتحقق فضيلته دون فضيلة الوضوء، قال في الإنصاف، وهو صحيح وهو المذهب عليه الأصحاب وقطع به كثير منهم، ولو جمع بين الصلاتين بتيمم ثم دخل وقت الثانية وهو واجد الماء صحت، قال غير واحد في الأصح. نعم. وصفته أي كيفية التيمم أن ينوي كما تقدم. نعم، ينوي أن ينوي استباحة ما تيمم له، أو ينوي رفع الحدث، قال كما تقدم كما ذكر هذا كفرض الصلاة، يعني استباحة ما تستبيح أن يؤدي فرض الصلاة، لكن الصحيح أنه ينوي رفع الحدث، ينوي التطهر سواء كان حدثا أصغر أو حدثا أكبر. وتقدم عنه قال هذا هو المذهب، الاستباحة هو المذهب، لكن قال تقدم عنه أنه يصح بنية رفع الحدث وفاقا لأبي حنيفة للأخبار، وعنه أنه يصح بنية رفع الحدث وفاقا لأبي حنيفة للأخبار. نعم. ثم يسمي فيقول نعم. في ناس يقولون مذهبية ولا مذهبية وكذا، وهذا فيه فتنة في هذا الكلام. نحن نفرق بين المذهب والتعصب للمذهب، فالتعصب للمذهب بلا دليل غير جائز، لكن اتباع المذهب الحق بالحجة والدليل هذا سائغ، هذا سائغ. واجعلنا للمتقين إماما، قال أئمة يقتدي بنا من بعدنا كما اقتدى بنا من قبلنا، كما اقتدينا بمن قبلنا نقتدي، نعم يقتدي بنا من بعدنا كما اقتدينا بمن قبلنا، أو كما قال الإمام البخاري رحمه الله عند تفسير هذه الآية، واجعلنا للمتقين إماما. يعني اتباع الإمام بحجة وبدليل، واتباع الإمام لأنه علم، يعني إذا لم يسعني البحث ومعرفة الدليل من أجل إقامة الدين لا من أجل العصبية، فهذا هو السائر، هذا هو السائر. لكن بعض الناس الآن يريد أن يجعلها فتنة، فيسمي من يتبع الدليل، من يتبع الدليل ويترك المذهب يسميه لا مذهبي ويذمه، ويسمونهم اللا مذهبية. وعندهم المحمود هو من يتعصب للمذهب فيتبع المذهب ولو خالف الدليل، ويقول هذا الإمام أعلم، لو كان الدليل يعمل به لعمل به هذا الإمام. وهذه ليست حجة. تقرأ رسالة رفع الملام عن الأئمة الأعلام في هذا الموضوع، فهي رسالة جيدة. نعم. ثم يسمي فيقول بسم الله. نعم، هذه صفته، ينوي رفع الحدث ثم يسمي فيقول بسم الله، لا يقوم غيرها مقامها للخبر، ولأنها طهارة عن حدث فشرع اسم الله. يعني لا يقوم غير هذه التسمية مقامها، فشرع اسم الله على الوضوء. والمراد كما أن النص ورد في الوضوء ألحقنا به التيمم، لا أنه بالقياس، وأن أحدا خالف في التيمم، يعني ما أحد خالف نعم في هذا. نعم. وهي هناك وضوء، يعني في التسمية تجب مع الذكر وتسقط مع السهو، تسمية مثل ما قلنا في الوضوء تجب التسمية مع الذكر وتسقط مع السهو. نعم. ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع ليصل التراب إلى ما بينها بعد نزع نحو خاتم. ضربة واحدة، يضرب التراب بيديه أو غير التراب مما فيه غبار طهور كلبد وبساط أو حصير ونحو مما تقدم، أو رمل أو سباخ ونحوهما على القول المختار، أي صعيد، أي صعيد يتيممه من الصعيد الذي له غبار. نعم، يضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع ليصل التراب إلى ما بينها بعد نزع نحو خاتم وجوبا، ليصل التراب إلى ما تحته. ذكر ذلك متأخر أصحاب الأئمة، وبعضهم ذكره سنة، يعني ما يجب نزع الخاتم، وقال بعضهم أو يحركه إن شق نزعه، ولم أره للمتقدمين ولا ورد الأمر به، وتقدم خبر ضعيف في الوضوء في ناحية تحريك الخاتم. ضربة واحدة على الصحيح من المذهب وهو المسنون والواجب، قاله في الإنصاف وفي المبدع والمنصوص ضربة واحدة وهي الواجب بلا نزاع، لحديث عمار قال في التيمم ضربة واحدة للوجه واليدين، رواه أحمد وأبو داود بإسناد صحيح وفي الصحيحين، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه وعن أبي الجهيم وضع يديه على الجدار فمسح بوجهه وكفيه، وقيل لأحمد التيمم ضربة واحدة، قال نعم للوجه والكفين، ومن قال ضربتين فإنما هو شيء زاد يعني لا يصح. وقال الحافظ في الأحاديث الواردة في صفة التيمم لم يصح منها سوى حديث أبي جهيم وعمار وما عداهما ضعيف. وقال الشيخ العمل بالضعيف إنما يشرع في عمل قد علم أنه مشروع في الجملة، يعني والضربتين ليست مشروعة في الجملة، فإذا رغب في بعض أنواعه بخبر ضعيف عمل به، أما إثبات سنة فلا. أو كأنه يقول يعني ما دام أن الضربة الواحدة مشروعة فإذا رغب الزيادة فله أن يعمل بها من غير أن يعتقدها سنة، وإن مسح بضربتين بإحداهما وجهه وبالأخرى يديه جاز، وتكره الزيادة عليهما لعدم وروده. نعم. ولو كان التراب ناعما فوضع يديه عليه وعلق بهما أجزاءه، يعني لو كان التراب ناعما فوضع يديه من غير ضرب، فوضع يديه عليه وعلق بهما غبار أجزاءه، أي من غير ضرب لنعومة التراب بكونه محكم الدق ونسوبه في يديه بمجرد الوضع، فإن علق بيديه تراب كثير جاز نفخه لقوله ثم نفخ فيهما، وإن كان خفيفا كره، فإن ذهب ما عليهما بالنفخ أعاد الضرب ليحصل المسح بتراب. نعم، يعني في دقاء في غبار ناعم مثل غبار الجنوط حقة الكفرات، هذا يكون ناعما جدا. أي نعم، هذا إذا علق ونشب كفى. نعم. يمسح وجهه بباطنهما، أي بباطن أصابعه، أي بباطن أصابعه، فإن بقي من الوجه شيء لم يصل التراب إليه أمر يده عليه. نعم. ويمسح كفيه براحتيه استحبابا، لحديث عمار يمسح كفيه براحتيه استحبابا، يمسح كفيه براحتيه هكذا استحبابا. نعم. لحديث عمار ولا يجب ذلك لأن فرض الراحتين قال سقط بإمرار كل واحدة على ظهر الكف وعبارة المنتهى ويمسح ظاهر كفيه براحتيه والراحتان واحدتهما راحة وهي بطن اليد وقيل اليد كلها وجمعها راحات. نعم. فلو مسح وجهه بيمينه ويمينه بيسار ويمينه بيساره أو عكس صح. أي فلو مسح وجهه بيمينه ويمينه بيساره أو عكس هكذا صح. نعم. أو عكس فيهما حيث استوعب محل الفرض بالمسح. ولو عكس بحيث مسح وجهه بيساره ويساره بيمينه. قال الشيخ ولا يجب فيه ترتيب، بل إذا مسح وجهه بباطن راحتيه أجزأ ذلك عن الوجه والراحتين، ثم يمسح ظهور الكفين بعد ذلك، فلا يحتاج إلى أن يمسح راحتيه مرتين. نعم. واستيعاب الوجه والكفين واجب. استيعاب الوجه والكفين واجب، يعممهم لقوله فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ولا يوصل المسح إلى المرفقين كما قال أحمد من قال إن التيمم إلى المرفقين فإنما هو شيء زاده من عنده. نعم. سوى ما يشق وصول التراب إليه كالفم والأنف وباطن الشعور الكثيفة، يعني هذا ما يجب أن يوصل التراب إليه، ولا يجب مسح ما تحت الشعر الخفيف من الوجه قطع به في المغن والشرح وصوبه في الإنصاف. نعم. ويخلل أصابعه ليصل التراب إلى ما بينها. ويخلل أصابعه هكذا ليصل التراب إلى ما بينها، يفرج بينها قياسا منهم له على الوضوء، أو يخلل هكذا إذا ما أمكن. نعم. يعني ليس هناك دليل إلا القياس فقط، ما عندهم دليل إلا القياس. نعم. صلى الله عليه. ولو تيمم بخرقة أو غيرها جاز، لأن المقصود إيصال التراب إلى محل الفرض، فكيفما حصل جاز كالوضوء، فكيفما حصل جاز كالوضوء، يعني التراب. نعم. ولو نوى وصمد للريح حتى عمت محل الفرض بالتراب أو أمره عليه ومسحه به صح. أي نعم. وأمره بيديه أو بشيء يتبع التراب صح، وإلا فلا، لأن مرور التراب على الوجه لا يسمى مسحا، جزم به في الفائق وغيره، واختاره الموفق وغيره وصوبه في تصحيح الفروع، يعني أمره عليه هذه، أو لا بد تكون أمره بيديه هذه، أو ربما تكون الهمزة يعني غير صحيحة. لو نوى وصمد للريح والغبار جاء وجهه فأمره عليه ومسح به صح. نعم. لأن لا إنسفته الريح بلا تصميد فمسحه به، يعني سفته الريح على وجهه بدون تصميد فمسحه به، فهذا لا يصح. لكن إذا صمد نوى وصمد للريح حتى عمت محل الفرض بالتراب أو بالغبار وأمره على وجهه وعلى يديه ومسحه به صح، أي أمر محل الفرض على التراب ومسحه به صح. والمسح راجع إلى المسألتين، إلى تصميده الأعضاء للريح وإمراره الأعضاء على التراب، فلا بد من المسح فيهما. لا إن سفته الريح، أي سفت الريح التراب على المحل الذي يجب مسحه في التيمم من غير نية، ويسن إتيانه بالشهادتين مع ما بعدهما إذا فرغ من تيممه كما سبق في الوضوء، يتشهد يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يرفع بصره إلى السماء ويدعو بالوارد اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين حتى يعني ينال فضيلة هذا الدعاء. الآن في باب النجاسة، باب بيانها، بيان النجاسة وبيان أحكامها وتطهير محلها وما يعفى عنه منها وما يتعلق بذلك، باب إزالة النجاسة، وهذا من محاسن الدين الإسلامي. الدين الإسلامي جاء بإزالة النجاسة، نجاسة الشرك، هذه نجاسة نسأل الله العفو والعافية معنوية. والنجاسة التي يتصف أو تكون على البدن أو على الثوب، أي نعم. أما الحدث فهو وصف يتعلق بالبدن ولا يسمى نجاسة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين خنس عنه أبو هريرة واعتذر بأنه جنب قال إن المؤمن لا ينجس أو لا يجنب، لا ينجس، لا يجنب في بعض، لا يجنب، لا ينجس، نعم لا ينجس. وحتى عائشة رضي الله عنها أو لما طلب منها أن تناوله الخمرة قالت إني حائض، قال ليست حيضتك في يدك. على كل حال، أعظم نجاسة هي نجاسة الشرك وإزالتها بالتوحيد، لأن التوحيد نقيض الشرك، فمتى حصل التوحيد ارتفع الشرك، وإذا حصل الشرك انتقض التوحيد. إذا حصل الشرك، إذا وقع الشرك ارتفع التوحيد، وإذا حصل التوحيد حقق التوحيد ارتفع أو أزيل الشرك والنجاسة. وهنا باب إزالة النجاسة المقصود بها النجاسة التي تكون في البدن أو في الثوب أو في العقل. باب إزالة النجاسة، قال أي باب بيانها وبيان أحكامها وتطهير محلها وما يعفى عنه منها وما يتعلق بذلك. هل فيه دين يبين لأتباعه هذا البيان إلا الإسلام؟ الحمد لله على نعمة الإسلام. والإزالة التنحية، يقال زلت الشيء إزالة وزلته وزيلته زيالا، بمعنى واحد، أزلت الشيء إزالة وزلته وزيلته زيالا، هما بمعنى واحد. والنجاسة اسم مصدر وجمعها أنجاس، والنجس هو المستقذر المستخبث، ونجس ينجس صار قدرا خلاف طهرا، هذا تعريف النجاسة لغة، أما تعريفها شرعا فهي قدر مخصوص، وهو ما يمنع جنسه الصلاة كالبول والدم والخمر. على كل حال، خلاف في الخمر، هل الخمر نجسة العين أم لا، فيها خلاف. وفي الاصطلاح كل عين حرم تناولها مع إمكانه، لا لحرمتها ولا استقذارها ولا لضرر في بدن أو عقل. وحيث كانت النجاسة لغة تعم الحقيقة الحقيقية، نجاسة الحقيقية والحكمية، وعرفا تختص بالأولى يعني بالنجاسة الحقيقية، فسرها الشارح بالحكمية. قال باب إزالة النجاسة الحكمية، أي تطهير مواردها. وقدموا باب إزالة النجاسة على باب الحيض والنفاس، مع أنهما من موجبات الغسل، فلهما تعلق بما قبل من طهارة الحدث، وهم لا يقطعون النظير عن نظيره إلا لنكتة، لأن إزالة النجاسة واجبة على الذكر والأنثى، والطهارة من الحيض والنفاس خاصة بالأنثى وما كان مشتركا بينهما فالاعتناء به أشد مما هو مختص بالأنثى. وهنا في الترتيب يبدأون بالأهم فالأدنى، يعني بخلاف، لأنه يعني في الترتيب يعني من ناحية البداءة أو من ناحية التربية، يعني يقولون يبدأ بالجزء ثم الكل أو يبدأ بالكل ثم الجزء، فهو يبدأ بالمهم، يعني يبدأ بالكل ثم يعني يتطرق إلى الجزئيات، وهذا هو الموافق لطبيعة الأشياء، لأنك أول ما ترى الشيء من بعيد تراه كليا، ثم كلما قربت منه وتأملت فيه يعني جريت مع تفاصيله، فهمت تفاصيله، وهذا موافق للفطرة. حتى لو تتعرف على شخص، أول معرفتك به من حيث الجملة، ثم إذا عاشرته عرفت تفاصيل أخلاقه وعرفت جزئيات ما كنت يعني تعرفها لأول وهلة. ولهذا حتى النظرة الأولى لك، ولا تتبع النظرة حتى لا تدخل في الجزئيات فتفتتن. أي نعم، يعني هذا من الأمور التي يرد بها على من، يعني بعض التربويين يقول لا نبدأ بالجزء ثم الكل، فهو يعني حينما يدرس الأطفال يبدأ لهم بالجزئيات ثم يجمع من الجزئيات كلية. هذا أسلوب من أساليب التعليم، لكن الموافق للفطرة أنك تبدأ بالكليات ثم التفاصيل. أي نعم، اقرأ بارك الله فيك. باب إزالة النجاسة الحكمية أي تطهيرها. إيش الحكمية؟ الطارئة على عين طاهرة، وهي التي يمكن تطهيرها احترازا عن العينية، وهي كل عين جامدة يابسة أو رطبة أو مائعة، فإنها لا تطهر بحال، وإنما شرع تطهير ما طرأ عليها، وسميت عينية لأنها تدرك بحاسة البصر، وإن لم تكن مختصة به تطلق على الإدراك بالشم والذوق، وهي منحصرة في الحيوان وما تولد من فضلاته وميتته. وسميت الحكمية حكمية لأنها لا تدرك بحاسة من الحواس الخمس، فلا يشاهد لها عين ولا يدرك لها طعم ولا رائحة، مع وجود ذلك فيها تحقيقا أو تقديرا. لأن عرفنا أن النجاسة على نوعين، نجاسة عينية ونجاسة حكمية، فالنجاسة العينية هي التي تدرك بالحواس، بالعين أو بالشم أو بالذوق، والنجاسة الحكمية هي ما ليس كذلك. هل نذكر أمثلة؟ نعم، الحكمية الدم والبول، ما يشاهد، الدودة الشريطية هذه ما تشاهد بالمجهر، هي أصبحت عينية. أنا أريد النجاسة حكمية. الدم صلى الله عليه. نعم. الشرك لا شك أنه نجاسة حكمية. نجاسة حكمية. لكن هنا وش قال؟ الحكمية هي الطارئة على عين طاهرة، وهي التي يمكن تطهيرها احترازا عن العينية، وهي كل عين جامدة يابسة أو رطبة أو مائعة، فإنها لا تطهر بحال، وإنما شرع تطهير ما طرأ عليها أو ما طرأت عليه، وسميت عينية لأنها تدرك بحاسة البصر مثل العذرة أو البول، هذه عينية. لكن وقعت على الثوب المحل إذا وقعت الثوب تصير حكمية يعني تزول بإزالة. أي المحل لا يدرك بالحواس ولا، لكن قد يدرك بالشم. أي نعم، فركيه ولا يضرك أثره. نعم نستمر. يجزئ في غسل النجاسات في شوف هنا يقول سميت الحكمية حكمية لأنها لا تدرك بحاسة من الحواس الخمس، فلا يشاهد لها عين ولا يدرك لها طعم ولا رائحة مع وجود ذلك فيها تحقيقا أو تقديرا. التقدير مثل الشرك مثل ما قال لك، لكن تحقيقا أي نعم، إذا وجد في الثياب يعني قدر وجد في الثياب لكن ما يدرك بحاسة العين ولا بالشم ووجدت النجاسة. ما أدري، كل حال أقول نحتاج إلى نعم مراجعة. يجزئ في غسل النجاسات كلها ولو من كلب أو خنزير. وكلامك يعني يستحق التأمل. قال أي تطهير مواردها، أي موارد النجاسة على عين طاهرة، ولا يجوز إزالة النجاسة بغير الماء على المذهب. قال الخطابي إنما تزال النجاسة بالماء دون غيره من المائعات، وهو قول الجمهور. انتهى. وإزالتها بالماء هو الأصل في التطهير. يعني الكلب تغسله يطهر؟ ما يطهر. لو تغسله إلى لوصفه به نعم، هذا إذن هي نجاسة عينية. إنما تزال النجاسة بالماء دون غيره من المائعات، وهو قول الجمهور. انتهى. وإزالتها بالماء هو الأصل في التطهير لوصفه به في الكتاب، يعني لوصف الماء به يعني بالتطهير في الكتاب والسنة، فتزول بالماء حسا وشرعا، وذلك معلوم بالضرورة من الدين بالنص والإجماع. وأما القول بتعيينه وعدم الاجتزاء بغيره فيرده حديث مسح النعل وغيره. يعني النعل يطهر بالمسح، النعل يطهر بالمسح، ومحل النجو يطهر بالاستجمار، وهكذا. نعم. ولم يأتي دليل يقضي بحصر التطهير بالماء، ما جاء دليل يقضي بحصر التطهير بالماء، فيمكن يحصل تطهير بالماء وبغيره. إذا حصل لك ذيل التراب ذيل ثوب المرأة، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده. نعم، ذيل ثوب المرأة يطهره، فقالت شكت إليه يعني قد يعلق فيه شيء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده. أنا لم أسمع إلا ذيل ثوب المرأة، ما بعده لم أسمعه. يعني ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم أنه ربما يعلق في الثوب شيء من النجاسات، فقال أيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يطهر بعضه بعضا. أيه؟ يعني أنها تمر، إذا مرت على نجس مرت على طاهر. فالطاهر يطهر أي نعم ما مرت عليه من النجس مروره على نعم صحيح هذا. نعم، فإذا هذا دليل على أنه لا ينحصر التطهير بالماء، دليل على أنه لا ينحصر التطهير بالماء. وعنه تزال بكل مائع طاهر مزيل للعين والأثر أشبه الماء كالخل وماء الورد. هذه رواية يعني توسع لنا بالمطهر بالديتون. أي نعم، إذا زال أقول هذه توسع لنا، وبالكحول عشان لما يقولوا هذا مطهر للإبرة فعلا يصبح مطهر. اي نعم. اذا قلنا انه غير نجس، ولهذا أنا ذكرت قلت الخمر مختلف في نجاستها، لأننا الآن لا يمكننا أن نحترز من الكحول، الكولونيا، الطيب، يعني ما فيه الآن قارورة طيب إلا وفيها كحول، والكحول هو المادة الفعالة في الخمر. فإذا قلنا بنجاسة الخمر أصبح هذا، وقد قال به يعني بعض العلماء، يذكر أن الشيخ العلامة الشنقيطي قال بنجاسة بنجاسة الطيبة الكولونيا. يعني فيه مشقة الآن، يقول واحد يتوضأ ويتطهر ثم يتناول الكولونيا ويرش على نفسه، إذا كانت نجسة خلاص ما استفدنا شيء. ومضى علي فترة من عمري كنت يعني في حرج من هذا، لا استعمل الكولونيا، حتى إذا قدمت بعد الطعام من أجل الإكرام أرفضها. لكن صار بحث بيني وبين أحد الزملاء، وهو الآن يعني عضو اللجنة الدائمة في الإفتاء، فبحثنا موضوع هل الخمر نجسة أو غير نجسة، هل كله، وهذا مبحث في أصول الفقه عظيم جدا، فوسع الله علينا بهذا المبحث. والصحيح يعني أنه ما في دليل نص قاطع على أن الخمر نجسة، وهناك أدلة تدل على أن الخمر غير نجسة. لما سفكت في سكك المدينة وجرت بها السكك، يعني لو أنها نجسة الهمم والدواعي تتوافر على نقل أنهم غسلوا أرجلهم بعده، والأواني ما ذكر أنها غسلت بعد الخمر. السكك المدينة تجري من الخمر ويمشون عليها، ما قالوا أنها لو كانت نجسة الهمم يعني تتوافر في نقل ما يذكر. ما دام نقلوا لنا أنها سفكت وجرت بها سكك المدينة، لو ترتب عليها حكم آخر من حيث النجاسة لا نقل لنا. فالحقيقة يعني دفع والأدلة تؤيد، وما فيه دليل ينص على أنها نجسة. أي نعم، خلص الكولونيا فاعتبر الواحد المشقة تجلب التيسير. نعم أي نعم، قال وعنه تزال بكل مائع طاهر مزيل للعين والأثر، أشبه الماء كالخل وماء الورد، اختاره ابن عقيل. يعني هذا الفيري مزيل حقيقي لأشياء لا يزيلها الصابون. أي نعم، اختاره ابن عقيل والشيخ وصاحب الفائق وفاق لأبي حنيفة. وأما ما لا يزيل كاللبن والدهن فلا خلاف أن النجاسة لا تزال به، كلام سديد هذا، وهم ما عرفوا يعني هذه هذه المسحات الطبية، وهذا يعني الأشياء التي ينظف بها الأواني. نعم، ولو من كلب أو خنزير يجزئ في غسل النجاسات كلها. هذا وش الذي يجزئ؟ الماء حكاية تطهير مواردها يجزئ في غسل النجاسات كلها. ما بعد جاء الجواب؟ غسلة واحدة تذهب عين النجاسة. غسلة واحدة تذهب. باب إزالة النجاسة الحكمية، أي تطهير مواردها، يجزئ في غسل النجاسات كلها، ولو من كلب أو خنزير إذا كانت على الأرض وما اتصل بها من الحيطان والأحواض والصخور غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة. إذن هذا هو الخبر، يجزئ غسلة واحدة في غسل النجاسات كلها، أي الحكمية، مائعة كانت أو ذات جرم، لإمكان تطهيرها للعينية. أصبحت الحكمية يعني هي العينية إذا وقعت على البدن أو الثوب أو البقعة، فوقوعها تنجيسها للبدن حكمي، وتنجيسها للثوب حكمي إذا وقعت عليه، وتنجيسها للبقعة حكمي إذا وقعت عليه، لكن هي في ذاتها عينية، هي في ذاتها عينية. العذرة لو غسلتها ما غسلتها ما لم تزل عينها لا تطهر، ليست، وإذا زالت عينها فما بقي شيء يطهر منها، يعني ما بقي شيء يطهر منها إذا زالت عينها، فأصبحت أن العينية لا نعم مائعة كانت أو ذات جرم لإمكان تطهيرها لا العينية. وقال الشافعي إزالة النجاسة فرض ما عدا ما يعفى عنه منها اليسير، يعني يسير النجاسة. وقال مالك ليس بفرض ولا حديث حجة عليه كحديث صاحبي القبرين والأمر بالاستجمار. ما هو حديث صاحبي القبرين؟ نعم اللهم صل وسلم، تعيد هذا يا شيخ؟ نعم. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين وقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستثن البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ومن هنا أخذنا أنه إزالة النجاسة فرض. كيف أخذنا، كيف استنبطنا من هذا الدليل أن إزالة النجاسة فرض؟ ها؟ نعم يا شيخ أحسنت، نعم، لو لم يكن فرضا لما عذب، نعم لما عذب بعدم الاستبراء من البول، فعدم الاستبراء من البول يعني كل ما ترتب عليه عذاب فهو فرض، فإزالته واجبة، يعني تركه. وعرفنا تعريف الفرض والواجب أنه ما ترتب على فعله ثواب وما ترتب على تركه عقاب، نعم، فما دام ترتب على ترك على عدم الاستبراء من البول عقاب دل على أن الاستبراء وأن إزالة البول فرض، أي نعم. كحديث صاحبي القبرين والأمر بالاستجمار، الأمر للوجوب ما لم يصرفه صارف، هذه كلها أدلة على أنه واجب على أنه فرض، نعم، هذه كلها حجة على من قال ليس بفرض. إيش بقي؟ ولو من كلب أو خنزير. أيوة، يجزئ في غسل النجاسات كلها ولو من كلب أو خنزير، وهو حيوان، يعني بيعرف الخنزير، قال حيوان سمج الشكل خبيث قدر في الغاية، قيل إنه حرم على لسان كل نبي. هو يعني ذكر صفة هذا الخنزير أسأل الله السلامة، ولهذا يعني مسخ الله العصاة من اليهود قردة وخنازير، وهو من الممسوخات، وهو قدر فعلا كما وصفه. على كل حال ليس كل خنزير ممسوخ، لكن كل خنزير خبيث قدر ومحرم على لسان كل نبي، فهو حرام في ملة النصارى وحرام في ملة اليهود وحرام في ملة كل نبي، على المسلمين من باب أولى. قال ولو من كلب أو خنزير إذا كانت على الأرض وما اتصل بها من الحيطان والأحواض والصخور، أي بالأرض من الحيطان جمع حائط اسم فاعل سمي به لأنه يحوط ما فيه، والأحواض جمع حوض مجمع الماء، والصخور جمع صخر الحجر الصلب، ومنها الأجرنة الصغار المبنية أو الكبار مطلقا، والأجرنة جمع جرن بالضم منقورة يتوضأ منها، أن نقول قرو قرو أو جرن، أي نعم، إنما يسمى هو صخر منقور ويتوضأ منه، ما أدري هل رأيتموه أو ما رأيتموه، لكن أدركناه، ما كان هناك يعني في مواضي المساجد إلا هذه الجرن، يعني مثل مسجد لكل مسجد بئر فيمتح بالدلو من البئر ويصب في هذا الجرين وله أنابيب يعني محيطة به بطوله وبعرضه يتوضأ منها الناس يتوضأون منها مثل الصنابير. نعم. غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة بماء طهور لأمره صلى الله عليه وسلم بصب الماء على بول الأعرابي وغير ذلك، ولم يشترط لتطهيرها عدد لأنها مصاب الفضلات، يعني إذا تطهرت وزالت خلاص كفى بمرة أو مرتين أو أكثر أو نعم، لأنها مصاب الفضلات. غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة، يعني إذا ما ذهبت بعين النجاسة ولا ذهب لونها وريحها فلا بد من إعادة صب الماء ويذهب لونها ويذهب نعم. لونها وريحها أي نعم، قال بمكاثرتها بالماء عليها ولو لم ينفصل الماء الذي غسلت به، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يأمر بإزالة الماء عنها. نعم. فإن لم يذهب لم تطهر ما لم يعجز، فإن لم يذهب ريحها ولونها لم تطهر، لم يذهب ريح النجاسة ولونها لم تطهر ما لم يعجز، أي فإن لم يذهب لون النجاسة وريحها لم تطهر ما لم يعجز عن إزالتهما أو إزالة أحدهما فتطهر، كغير الأرض لحديث أبي هريرة أن خولة قالت يا رسول الله ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه، قال إذا تطهرت فاغسلي موضع الدم ثم صلي فيه، قالت يا رسول الله إن لم يخرج أثره، قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره. أقرصيه نعم، في رواية رواه أحمد وغيره، قال في المبدع وإن كان مما لا يزال إلا بمشقة سقط كالثوب. وهذا من سماحة الإسلام وأن المشقة تجلب التيسير. نعم. وكذا إن غمرت بماء المطر والسيول لعدم اعتبار النية لإزالتها، وكذا إذا غمرت بماء المطر والسيول فهي تطهر، أي غمرت النجاسة التي على الأرض وما اتصل بها بذلك وبالثلوج ونحو ذلك من غمره الماء يغمره غمرا علاه وغطاه لعدم اعتبار النية لإزالتها هنا، أي إزالة النجاسة. وحكى البغوي وغيره إجماع المسلمين على أن إزالة النجاسة لا تفتقر إلى نية. وقال الشيخ طهارة الخبث من باب التروك لا يشترط فيها فعل العبد ولا قصده، بل لو زالت بالمطر النازل حصل المقصود كما ذهب إليه أئمة المذاهب الأربعة المتبعة وغيرهم، بل لو زال الخبث بأي طريق كان حصل المقصود، بل لو زال الخبث بأي طريق كان حصل المقصود، فإن الحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالها، لكن إذا زال الخبث بفعل العبد ونيته أثيب على ذلك، يعني هنا يحصل أنه يثاب على نيته وفعله، وإلا هي تزول يعني بزوالها بالمطر ولو لم يكن هناك نية ولا فعل من العبد. وإنما اكتفي بالمرة دفعا للحرج والمشقة، أي بالغسلة الواحدة من غير اعتبار عدد، دفعا للحرج أي الضيق والمشقة أي الصعوبة والعناء والجهد، ما جعل عليكم في الدين من حرج. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم أريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، متفق عليه. من حديث أنس قال، متفق عليه، من حديث أنس قال جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فقال دعوه وأريقوا أي صبوا، وفي لفظ أهريقوا، وفي لفظ حريقوا على بوله سجلا، فتح المهملة وسكون الجيم الدلو الملأى، ويجمع على سجال، أو ذنوبا من ماء، والذنوب الدلو العظيمة المملوءة، الدلو العظيمة المملوءة ماء. قال الحافظ على الترادف أو الشك، يعني سجلا أو ذنوبا، على الترادف أو الشك من الراوي، وإلا فهي للتخير، والأول أظهر. وفي الصحاح السجل الدلو إذا كان فيه الماء، وإن ملئت فهو ذنوب ودلو بدونهما، يعني بدون ملئها بالماء وبدون أن يكون فيها ماء فهي تسمى دلو، أما إذا كان فيها ماء فتسمى سجل، وإذا كانت مليئة بالماء تسمى ذنوب. أي نعم. فإن كانت النجاسة ذات أجزاء متفرقة كالرمم والدم، كالرمم كالرمم والدم، جمع رمة. نعم. اللهم صل على محمد. فإن كانت النجاسة ذات أجزاء متفرقة كالرمم والدم الجاف والروث، نعم، واختلطت بأجزاء الأرض لم تطهر بالغسل، بل بإزالة أجزاء المكان، بل بإزالة أجزاء المكان، بحيث يتيقن زوال أجزاء النجاسة. الحمد لله. يرحمكم الله. نعم. مثل البير لو وقع فيها شيء يعني تمتح، أو وقع في أرض واختلطت أجزاء النجاسة بالأرض تزال كلها، تزال أجزاء المكان كله، بحيث يتيقن زوال أجزاء النجاسة. الرمم جمع رمة، وهي الميتة، والدم الجاف، والروث روث الحمار. الرمم جمع رمة، إذا تحل، نعم، لا إذا تحللت وقلبت إلى تراب وأصبحت لا تسمى رمة، هذا شيء آخر، مثل إذا انقلبت الخمر خلا صارت تسمى شيء آخر. والروث، نعم، قال بحيث يتيقن زوال أجزاء النجاسة، وذلك لا يحصل إلا بزوال عينها. وإن بادر البول ونحوه وهو رطب فقلع التراب الذي عليه أثره فالباقي طاهر، وإن جف فأزال ما عليه الأثر من التراب فلا، إلا أن يقلع ما يتيقن به زوال ما أصابه البول ونحوه. ويجزئ في نجاسة على غيرها، أي غير الأرض، كصخر وحيطان، سبع غسلات، إحداها أي إحدى الغسلات. نعم، اقرأ، استمر. صلى الله عليك. ويجزئ في نجاسة على غيرها، أي غير أرض، سبع غسلات، إحداها أي إحدى الغسلات، والأولى أولى بتراب طهور. يجي الخبر في نجاسة كلب وخنزير، في نجاسة كلب وخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما. نعم. لحديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، أولاهن بالتراب، رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا. هذا خاص بالكلب والخنزير، وما تولد منهما، يعني إذا كان على غير الأرض نجاسته، نجاسة على غيرها يعني على غير الأرض، فيجزئ سبع غسلات، يغسل إحدى سبع غسلات، إحداها أي إحدى الغسلات، والأولى أولى بتراب طهور، لا طاهر، بتراب طهور لا طاهر. فكيف يعني إحداها بالتراب؟ يجعل التراب في الغسلة لكثرة رواتها وحفظهم، وليأتي الماء بعده فينظفه، يعني الأولى، نقدم الأولى لكثرة روات الأولى وحفظهم. وليأتي الماء بعده فينظفه، جزم به في المغني والشرح وغيرهما، وصوبه في الإنصاف. في روايات أخرى أن التراب يكون آخر الغسلات، لكن يكون أولى الغسلات أولى، قال لكثرة رواتها وحفظهم. بتراب طهور لا طاهر قياسا منهم على الماء، منهم له على الماء. وتقدم في قوله طيبا أي طاهرا ضد النجس. في نجاسة كلب وخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما أو شيء من أجزائهما أو أجزاء ما تولد منهما، وهما نجسان وفاقا لأبي حنيفة والشافعي، وحكى ابن المنذر وغيره الإجماع على نجاسة الخنزير انتهى. وما تولد منهما نجس، وسؤرهما وسؤر ما تولد منهما نجس، وعرقه وكل ما خرج منه لا يختلف المذهب فيه، قاله الشارح. وقال الزركشي جميع فضلاته نجسة، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي، ورجح الشيخ طهارة شعورهما. وقال فإذا كان رطبا وأصاب ثوب الإنسان فلا شيء عليه، كما هو مذهب جمهور الفقهاء أبي حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين، وفي النكت للنووي على التنبيه على قوله وما تولد منهما قال فقال بعض الناس لو قال وما تولد من أحدهما كان أصوب وأعم، وليس المراد كما توهم القائل، بل معنى قوله وما تولد منهما على سبيل البدل، تارة يتولد من الكلب وحيوان آخر أي حيوان كاف، وتارة يتولد من الخنزير وحيوان آخر أي حيوان كاف، لا أن المراد بالمتولد منهما أن يكون منحصرا في ولد الكلب من الخنزير أو بالعكس، وعليه فلا حاجة لقوله أو من أحدهما. يعني جميع فضلاته نجسة حتى اللعاب، ورجح الشيخ طهارة شعورهما. قال فإذا كان رطبا يعني الشعر رطب وأصاب ثوب الإنسان فلا شيء عليه، أما البقية اللعاب فهو نجس، يعني في أوروبا يكرمون الكلاب ويحترمونها، والضيف الذي يأتي عندهم فينفر من الكلب أو يعني يبعده عنه، هذا يعني يعتبر جافي أو أرعن، ليست عنده لياقة، نسأل الله السلامة. يعني انعكست أفهامهم، والتقليد الآن عند بعض الناس يعني حينما يعتنون بالكلاب إذا لم تكن للحراسة أو للصيد أو للزرع كما هو المستثنى فلا شك أنه ينقص من أجر صاحبه كما ورد في الحديث اقتناء الكلب من غير الحاجة. نعم. قال أولاهن بالتراب، رواه مسلم عن أبي هريرة مرفوعا، قال ورواه البخاري وغيره، وفي رواية المسلم ثم ليغسله سبع مرات، وله أيضا طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب. قال الحافظ ولغ يلغ بالفتح إذا شرب بطرف لسانه فحركه، وقال ثعلب هو أن يدخل لسانه في الماء أو غيره من كل مائع فيحركه، وقال ابن الأعرابي وغيره، وقال صاحب المطالع الشرب أعم من الولوغ، فكل ولوغ شرب ولا عكس. وقال أبو زيد ولغ الكلب بشرابنا ومن شرابنا، وقال الشيخ يلغ بلسانه شيئا فشيئا، فلا بد أن يبقي في الماء أن يبقى في الماء من ريقه فيكون محمولا والماء يسيرا فيراق لأجل كون الخبث محمولا، ويغسل الإناء الذي لاقى ذلك الخبث. قال النووي ومذهب الجماهير أنه ينجس ما ولغ فيه، ولا فرق بين الكلب المأذون في اقتنائه وغيره، يعني ولا بين الكلب البدوي والحضري، كل الكلاب إذا ولغ أحدها في الإناء فإنه يغسل 7 مرات، إحداهن بالتراب ولتكن أولاهما. والخنزير حكمه حكم الكلب في هذا كله عند جماهير العلماء، إلا أنه لا يفتقر إلى غسله 7، وهو قوي في الدليل انتهى. وأصل الغسل معقول المعنى، وهو غسل النجاسة، وظاهر الخبر وغيره العموم في الآنية ونحوها كالثياب والفرش للأرض وما اتصل بها فتكاثر. وقال العراقي خرج مخرج الغالب لا للتقييد، وفيه دلالة ظاهرة على وجوب الغسلات 7 من ولوغ الكلب، وهو مذهب جمهور الصحابة والتابعين إلا أبا حنيفة وأصحابه، فحملوا 7 على الندب. وأما الخنزير فهو شر من الكلب لنص الشارع على تحريمه وحرمة اقتنائه، وتقدم أنه خبيث قذر حرم على لسان كل نبي، فالحكم فيه من طريق التنبيه، وإنما لم ينص الشارع عليه والله أعلم، لأن العرب لم يكونوا يعتادونه بخلاف الكلب، ومن منع قياسه على الكلب فلعدم ثبوت العلة، فالوقوف مع النص أولى. وفي نجاسة ولوغ الكلب من اللزوجة ما لا يوجد في غيره. وقال النووي الراجح من حيث الدليل أنه يكفي في الخنزير غسلة واحدة بلا تراب، وبهذا قال أكثر العلماء وهو المختار، لأن الأصل عدم الوجوب حتى يرد الشرع. ومالك يقول بطهارته حيا، وليس لنا دليل على نجاسته في حال حياته. وقال أبو حنيفة يغسل كسائر النجاسات. طبعا يقولون في العلم